الله. ما انا عشان في ناس على مصر بس سعونا الدنيا. لما جيت اكتب عن امي الله صباحك سكر. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايلة همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت عنها حاجات كتيرة مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي عجزت قدام القصيدة، شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد. الوداد الوداد الوداد الوداد، حب ما بيعرفش عادة. اسف يا عموان عليا الطلاق، الناس دي مستنياك عشانك انت، قسما بالله بكلمك بجد، الناس دي كلها مستنيه وائل الغمراوي. طب هنسمع كده الناس ديت عايزين سقفه محبتهم في رسول الله وائل الغمراوي. يا عم وائل تقول عايز انزل هنا كل يوم. اي أيوة والله حبيبي يا عم وائل، قول يا باشا. انا قلت بلد المقابله الحلوه جبت وانا عمرو وكراش وكل الصلاه الحضور وحد النبي تسمعونا سقفه حلوه. الله عجوز ابو الامجاد الله على التسليمات الحلوة، الله على المحبات، الله قشط عليكم، الله حياة النبي تسمعونا سقفة حلوة لحمادة العجوز وفرقته. أحسنت يا عموش. لما جيت أكتب عن أمي قلت عنها شايلة همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت عنها حاجات كتيرة مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي عجزت قدام القصيدة، شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد. حب ما بيعرفش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة، في التعب كانت بتسأل، جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر. حياة النبي تسمعونا سقف العريس. أحسنت الاختيار، أحسنت. الله والله والله من الأول تاني. طب تسمعونا سقفة حلوة بقى. ماشي الله الله الله عليك. الله. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايلة همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت عنها حاجات كتيرة مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي عجزت قدام القصيدة، شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد. حب ما بيعرفش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة، في التعب كانت بتسأل، جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر. حياة النبي تسمعونا سافة، حياة النبي تسمعونا سافة. الله الله الله، ابن الأصول بيدوم، ابن الأصول بيدوم، وحياة النبي سقفة أعلى كمان شوية لابن الأصول. الله الله الله الله الله حبيبة شرارة. الله الله الله، كنا بتقوله تكة من عندك وبعد كده نكمل عشان نمسك نفسنا. يوم